بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول السبب الذي يكمن وراء غيبة ولي أمرنا وإمام زماننا الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه، وكيف يمكن تفسير هذه الغيبة المحيرة. سبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا أن هذا السؤال لا يختص بغيبة الإمام المهدي، وإنما يعم كثيرا من غيبات الأنبياء والأولياء. فلماذا غاب نبي الله موسى 40 ليلة؟ ولماذا غاب نبي الله عيسى حوالي 2000 عام؟ ولماذا غاب الذنون؟ ولماذا غاب الذنون 40 يوما عن قومه؟ ولماذا غاب أهل الكهف 300 سنين وازدادوا 9؟ في المقام توجد هنالك عدة إجابات، وقد مضت منها إجابتان. أما الإجابة الثالثة فهي أن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تمثل شكلا من أشكال التمحيص والابتلاء الإلهي للعباد. القرآن الكريم يبين أن الابتلاء الإلهي سنة الله في عباده، ويقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء الإلهي كان في الأمم المتقدمة، وهذه الأمة لا تشذ عن هذه السنة الإلهية، بل لعل القرآن الكريم يدل على أن الغاية من الخلقة والهدف من الخلقة هو الاختبار والامتحان. القرآن الكريم يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لعل ظاهر هذه اللام أنها لام الغاية لا لام العاقبة التي يذكرها المغني. هذا هو الهدف وهذه هي الغاية. الاختبار الإلهي والابتلاء الإلهي له أشكال. شكل من أشكال الابتلاء: الابتلاء بالغنى، وشكل من أشكال الابتلاء: الابتلاء بالفقر. الغنى ابتلاء، والفقر أيضا ابتلاء، شكل من أشكال الاختبار الإلهي. الابتلاء بالقوة وشكل من أشكال الابتلاء الإلهي، الابتلاء بالضعف شكل من أشكال الابتلاء الإلهي، الابتلاء بالجمال وشكل من أشكال الابتلاء الإلهي، الابتلاء بالقبح. الجمال نوع من أنواع الابتلاء، القبح أيضا نوع من أنواع الابتلاء. وشكل من أشكال الابتلاء الإلهي الابتلاء بالغيبة. نحن حتى تتوضح الصورة نستعين بمثال من حياة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. أنتم تعلمون أن وجود القائد في مراحل التحول التاريخي، هذه قضية مهمة جدا. في مرحلة التحول، في بدايات التكوين، وجود القائد بين ظهراني الأمة هذه قضية مهمة، لأن هذه الأمة لم تصل إلى كمالها المطلوب، هذه الأمة ما استقرت، هذه الأمة فيها رواسب الماضي، وهذه الرواسب يمكن أن تعرض الأمة للخطر إذا غاب هذا القائد. ولكن مع كل ذلك تجدون أن نبيا من الأنبياء العظام يغيب عن أمته في مرحلة التحول والتكوين. نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام عندما انتقل إلى مرحلة تكوين الأمة، هذه أمة جديدة التكوين، هذه الأمة جديدة التأسيس، الآن خرجت من تحت حكم فرعون. وجود هذا النبي في هذه المرحلة جدا مهم. ولكن وإذا بهذا النبي يغيب 30 ليلة، والعجيب أن التقدير الإلهي يمدد هذه الفترة التي هي 30 ليلة إلى 40 ليلة، وأتممناها بعشر. الآن كيف كان هذا الإتمام وكيف كان هذا الوعد؟ هذه قضية أخرى. طالت الغيبة، وإذا بالكوامن الدفينة تتحرك، وإذا بالمجال يفسح أمام القوى التي في قلبها مرض أو في قلبها شك أو في قلبها ريب، وإذا بهذه الأمة الجديدة تمتحن امتحان شديد. يأتي هنالك رجل يقال له السامري ويصنع عجلا من ذهب، ثم بعد ذلك يأتي ويلقي بقبضة في هذا العجل، في داخل هذا العجل، وإذا بهذا العجل يخرج لهم صوت خوار. هنالك رواية لطيفة في بحار الأنوار في المجلد 13 صفحة 227، هذه الرواية منقولة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام الباقر كما في هذه الرواية: لما ناجى موسى عليه السلام ربه أوحى الله إليه وهو في الطور: أي يا موسى قد فتنت قومك، امتحان فتنة. إذا موسى كان موجود ما كان يمكن كما يبدو لهذا الامتحان الإلهي أيتهم. هناك رواية على ما أتذكر يسأل ذلك الرجل سيد الشهداء صلوات الله عليه: لماذا تخرج إلى كربلاء؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: فبما إذن يمتحن هذا الخلق إذا قضية كربلاء ما كانت؟ كيف كان يظهر جوهر حبيب؟ حبيب ابن مظاهر والشمر لعل مظهرهما كان مظهر واحد، ولكن عندما تأتي قضية كربلاء وإذا بها تفصل بين هذين الرجلين. هنالك كوامن، هذه الكوامن خفية، هذه الكوامن في مرحلة القوة. الامتحان الإلهي يوفر الجو حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل. هنالك بيضة عصفور وبيضة حية. إذا الأجواء الملائمة لا توجد، ما بالقوة يبقى ما بالقوة. لعله ربما لا تجدون فرقا في المظهر، ولكن عندما تأتون وتوفرون أجواء حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل، وإذا بتلك البيضة تتحول إلى طائر جميل، والبيضة الثانية تتحول إلى حية تقتل. الله سبحانه وتعالى يحرك الأحداث، ما يسلب الإرادة. الإرادة موجودة، ولكن الله يحرك الأحداث بشكل حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل. إحنا حتى نحن ما نعلم من نحن. إحنا مو مكشوفين لأنفسنا، إحنا لا نعرف أنفسنا، ولذلك المؤمنون يشعرون بالخطر دائما. لذلك دائما يدعون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أحيانا في القلب أكو اختلاط، عندما يأتي الجو المناسب، وإذا واحد يتحول إلى ولي من الأولياء، ما كان ولي بالقوة، كان وليا، لكن هذا الامتحان وفر الجو، وإذا بهذا تحول إلى ولي من الأولياء. صدام لازم يجي يحكم في هذا الجو، يسجن رجلان. إذا ما كان يحكم ربما ما كانت تظهر بعض الكوامن. يسجن رجلان، وإذا بواحد من هذين الرجلين يتحول إلى صديق مع الأنبياء والصديقين، وإذا بالثاني في هذا السجن يتحول إلى رجل كافر زنديق. من اللي حول ما بالقوة إلى ما بالفعل؟ هذا الظرف، حركة الأحداث تحركت بشكل أظهرت الكوامن. المفروض أن النبي يغيب، غاب النبي. الإرادة التكوينية تتحرك في اتجاه، شوية دققوا، والإرادة التشريعية تتحرك في اتجاه آخر، لأن إذا توافق تحرك الإرادة التكوينية والتشريعية لا يفسح المجال للامتحان. الإرادة التشريعية تتحرك في اتجاه، الإرادة التكوينية تتحرك في اتجاه آخر. وإذا بالله سبحانه وتعالى يمحص ما في القلوب، أوحى الله إليه أيام موسى، هاي مو قضايا الأمم المتقدمة، هاي قضايانا إحنا كل واحد منا، أيام موسى: قد فتنت قومك، قال: وبماذا يا رب؟ قال: بالسامري. السامري إذا كان موسى موجودا لعله ما كان يمكن أن يكون له دور، ولكن غيبة موسى هي التي فسحت أمامه المجال. السامري كان يبحث عن ماي يسبح به، هاي الغيبة وفرت له هذا الماء. إذا الإمام الكاظم صلوات الله عليه ما كان يغيب في ظلمات السجون، كيف كانت تظهر حقيقة البطائني، علي بن أبي حمزة البطائني، والقندي زياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي؟ عثمان من عائلة كلهم ثقات، عثمان بن عيسى الرواسي كما قاله النجاشي. إذا الإمام كان ظاهر ما كان يتاح المجال لهذا الاختبار، لابد الإمام الكاظم يغيب في الظلمات، ظلمات السجون وظلم المطامير، فيفسح المجال لامتحان هؤلاء. قال بالسامري. قال: وما فعل السامري؟ الآن موسى دا يسأل من رب. قال: صاغ لهم من حليهم عجلا، يعني ولد البقر، أخذ الحلي منهم الذهب وصاغ عجلا ذهبيا. شوفوا سؤال موسى. قال: يا رب، إن حليهم لتحتمل أن يصاغ منه غزال أو تمثال أو عجل، هذا مو امتحان، فكيف فتنتهم؟ السامري أخذ الذهب وصنع منه عجلا، كيف يكون الامتحان؟ كيف تكون الفتنة؟ قال الله: إنه صاغ لهم عجلا فخارا. له خوار في الآية الكريمة، هذا هو الامتحان. قال موسى: يا رب، ومن أخاره؟ يعني جعله يخور، من اللي جعل العجل يخور؟ قال: أنا جعلته يخور. فقال عندها موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. كيف أخار الله سبحانه وتعالى هذا العجل؟ شلون أخاره؟ شوفوا حركة الأحداث. السامري عظيم من عظماء قوم موسى، وكما ذكر البعض إنه كان من خلص أصحابه. عندما قوم موسى أرادوا أن يعبروا البحر، وإذا بجبرائيل يأتي على فرس، الكل ما يشوفون، شوفوا حركة الأحداث، أي واحد ما يشوف جبرائيل، ولكن السامري يرى جبرائيل. شوفوا هاي مقدمة لحركة الأحداث إلى تلك النتيجة، يشوف جبرائيل. ليش يشوف جبرائيل؟ إذا ما كان يشوف جبرائيل ما كانت هذه الفتنة، ما كان هذا الامتحان. يشوف جبرائيل ويرى أن التراب تحت حافر فرس جبرائيل يتحرك، دبت فيه الحياة. يجي في ذهنه أن يأخذ قبضة من هذا التراب المتحرك ويحتفظ بهذا التراب المتحرك، يحتفظ به يحتفظ به يحتفظ به إلى اليوم الموعود. عندما غاب موسى وصنع العجل الذهبي، يأخذ قبضة من هذا التراب المتحرك الحي ويلقيه في باطن العجل، وإذا بالعجل يخور يصدر منه خوار كخوار العجل. قال هذا إلهكم وإله موسى، هذا هو الرب. فنسي موسى، نسي أن هذا إلهه، ضيع الطريق، راح حتى يشوف الله بينما هذا الله. الله بعد الآن ما يريد يتعامل وياكم بواسطة، يتعامل وياكم بلا واسطة. فسجدوا للعجل. هنا أكو كلام، وهي أن الله سبحانه وتعالى كيف فتنهم بهذه الفتنة؟ الجواب، الأمر واضح، الفتنة توجد مجال للالتفاف، هذا إن شاء الله نوضحه بعد قليل. وإلا إذا عجل يخور، هذا يدل على أنه إله. الوالد رحمه الله يقول الآن إذا إجاكم واحد وجاء لكم بفأرة مصنوعة من الحديد وقال لكم إن هذه الفأرة إله بدليل أنها تتحرك، فأخذت الفأرة الحديدية تتحرك، هذا يسوغ أن تقولوا هذا إله؟ العقل يقبل هذا إله؟ الإله الذي يجب أن يكون صانعا كيف يكون مصنوعا؟ يعني ما كان هنالك مجال، ولكن فتح هنالك هامش. وإذا بقوم موسى 600,000 واحد كلهم يرتدون، ويبقى منهم فقط 12,000 واحد. وقال لهم السامري إن موسى كذب عليكم والعياذ بالله، وهرب منكم، راح بعد ما يجيكم. العقل ما يقبل هذا إله. وفي بعض الكتب كاتبين إنه أخذ هذا العجل وألصقه بجدار وجهه إلى الناس وذيله إلى جدار وثقب ذلك الجدار، هذا النقل طبعا، وجماعة راحوا وراء الجدار من أعوانه والمتآمرين معه فأخذوا يصوتون من وراء الجدار. فحققوا روحوا وراء الجدار، شوفوا أكو شيء لو ماكو شيء، هاي الظاهرة الغريبة. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ الله ما وعدكم السيادة في الدنيا، إعطاء القانون، المقام الرفيع في الآخرة، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ حتى رادوا يقتلون هارون في بعض الكتب، فهرب منهم هارون حتى لا يقتلوا. هنا أذكر بعض الروايات التي تبين أن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هذه تمثل امتحانا من الله سبحانه وتعالى لعباده، امتحان. وأعقب هذه الروايات بملاحظة، هذه الروايات مذكورة في المجلد 52 من كتاب بحار الأنوار. إحدى هذه الروايات في صفحة 95 الحديث رقم 10، في آخر هذا الحديث المروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، لأن الله يقول إن للغلام غيبة قبل أن يقوم، في نهاية الحديث لأن الله يحب أن يمتحن خلقه، امتحان، فعند ذلك يرتاب المبطلون، مو الباحثون عن الحقيقة، المبطل الذي في قلبه مرض يرتاب، وإلا الباحث عن الحقيقة لا يشك. الرواية الثانية في صفحة 101، الحديث الثالث، قال أبو عبد الله عليه السلام: والله لتكسرن كسر الزجاج، وإن الزجاج يعاد فيعود كما كان. والله لتكسرن كسر الفخار، وإن الفخار لا يعود كما كان. لعله إشارة إلى نوعين من الأفراد، قسم يميلون ثم يعودون، وقسم لا يعودون كما كانوا. والله لتمحصن، والله لتغربلن كما يغربل الزؤان من القمح. الحنطة تختلط بها حبوب حمراء وسوداء أو صفراء، لازم يصير هنالك تمييز، لازم يصير هنالك فصل، لازم تظهر الكوامة. الحديث الثالث، صفحة 113، رقم الحديث 26، عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه: إذا فقد الخامس من ولد السابع، السابع يعني الإمام الكاظم، من الأئمة فالله الله في أديانكم. قضية خطيرة بالذات في هذا العهد، عهد العولمة، عهد الاختلاط، اختلاط الأفكار والمذاهب والأديان. الآن في كل غرفة توجد كل الأفكار وكل الأديان وكل الاتجاهات، إذا شوية واحد يغفل ينتهي. فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد. يا بني إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبه، إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه. الرواية الأخرى، رقم 28، عن أبي جعفر: قلت لأبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام: متى يكون فرجكم؟ قال: هيهات هيهات، كأنه معنى هيهات بعد، لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا حتى يذهب الكدر ويبقى الصفو. هنا أكو ملاحظة، وهذه الملاحظة مهمة. في امتحانات الغيبة أكو هنالك اختلاط عجيب بين عنصرين: عنصر البطون وعنصر الظهور، عنصر التجلي وعنصر الاختفاء، عنصر الغيبة وعنصر الوضوح. فتخليط عجيب. هذا يمكن يعالج هذا المطلب بعض الإشكالات اللي ربما وردت إلى بعض الأذهان. من جانب بطون كامل، ومن جانب ظهور كامل. لماذا البطون؟ للامتحان. لماذا الظهور الكامل؟ لتتم الحجة على العباد. لماذا الاختفاء؟ للامتحان. لماذا التجلي؟ لتمام الحجة. الله ما يترك عباده، يتم عليهم الحجة. ولكن إذا واحد يروح وراء الحجة، الآخرة غيب أو شهود؟ ياهو منهم، قبل الآخرة الله غيب أو شهود؟ الله غيب لو شهود؟ الله هم غيب هم شهود. الله غيب من جانب، ويمتحن العباد بهذا الغيب، امتحان، حقيقة امتحان. ومن جانب شهود: عميت عين لا تراك، الله متجلي في كل ورقة شجرة. ذاك العالم يقول: في المختبر رأيت الله. عظمة الله، وجود الله، صفات الله تتجلى في كل ذرة ذرة من هذا الكون. هذا اختلاط عجيب، يا ظاهرا في بطونه يا باطنا في ظهوره. البطون يمثل امتحان، الظهور يمثل تمام الحجة. الآخرة غيب أو شهود؟ إذا الآخرة كانت شهودا ما كان الامتحان. مثل شرطي واقف قدامكم، إذا شرطي واقف قدامكم، إذا الله كان يخلي جهنم قدامنا ظاهرة، كل واحد يسوي معصية فورا الملائكة يأخذوه يذبوه في جهنم، كان يتم الامتحان؟ أبدا. جهنم غيب، ولكن في نفس الوقت الجنة والجحيم واضحتان لمن يريد أن يرى. إذا واحد لا يغمض عينه، إذا واحد ما يريد يشوف، يقول شايفين واحد طلع من قبره مفشخ؟ هذا مثال معروف. لو ذاك إجا أخذ العظم قال من يحيي العظام وهي رميم؟ شوفوا في الآخرة الله خلط العنصرين بشكل عجيب. الآخرة واضحة 100% لمن يفتح عنه. البراهين العقلية، البراهين النقلية، البراهين الوجدانية، البرهان والوجدان والقرآن، كلها تؤدي إلى الآخرة، واضح الآخرة. لكن من جانب آخر باطن، هنا الامتحان يظهر. ولعله والله أعلم معنى الآية الكريمة هذه، الله سبحانه وتعالى يقول أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بعض قائلين أكاد يعني أريد أخفيها، الله أخفى الآخر. ليش؟ لعله معنى الآية لتجزى كل نفس بما تسعى. إذا الآخرة كانت ظاهرة الكل كانوا متقين، الكل كانوا مؤمنين. هذا الامتزاج العجيب بين البطون والظهور موجودة في قضية المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. في نفس الوقت الذي الإمام المهدي صلوات الله عليه غائب عن الأكثرية، الأكثرية ما يشوفون الإمام المهدي، ولكن في نفس الوقت إذا واحد يريد الحقيقة، يريد، إذا واحد ما يريد الحقيقة يشكك حتى في وجود الله، إذا واحد يريد الحقيقة قضية الإمام المهدي واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، أي مجال للتشكيك ماكو فيه، الله أتم الحجة. لكن إذا واحد يريد يغالط نفسه، يريد يغالط وجدانه، بلي أكو مجال للإنكار، كما أنه أكو مجال لإنكار الآخرة، كما أنه أكو مجال لإنكار الله سبحانه وتعالى الذي أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أكو مجال، لأن هاي طبيعة الدنيا لازم يمتحن. أنا أذكر لكم ولو هذا خارج عن بحثنا، لكن أذكر لكم حتى شوفوا إذا واحد يريد يعرف الحقيقة يوصل للحقيقة. إذا واحد يريد يغالط نفسه، يغالط نفسه في قضية الإمام المهدي وفي غيره. قرأت كتاب قبل فترة يقول أنا مؤمن بالله ولكن ما عندي دليل على وجود الله. عجيب. يقول اللي يؤمن بالله دليل ما عنده على وجود الله، اللي يكفر بالله أيضا ما عنده دليل على وجود الله، قضية ذوقية هالشكل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكن واحد يريد يغالط أكو مجال. هذه القضية قبل أيام في شهر رمضان المبارك، يعني قبل حوالي شهر، إحدى الصحف نشرت هذه المقالة. أنا أريد أن أبين أنه كيف في عين البطون أكو ظهور كامل ولكن لمن يفتح عينه. عنوان المقالة، ما أذكر الصحيفة ومكانها، عنوان المقالة عن 12 خليفة من قريش. هاي الرواية المحيرة داخ فيها الآخرون، 12 خليفة، من هم ذول 12؟ هاي الرواية ذكرها البخاري، انتم خو تعتقدون بالبخاري، أصح كتاب عندكم بعد كتاب الله صحيح البخاري، رواية 12 خليفة في البخاري موجودة. باب الاستخلاف، رواية 12 خليفة في مسلم موجودة، كتاب الأمارة أو الإمارة. هسه نكتفي بهذين غير بقية الكتب. 12 خليفة. يقول كاتب المقالة اللي يريد أن يغمض عينه، أخبر النبي صلى الله عليه وآله، وآله طبعا مني، صلاة البتراء، أنه سيكون من بعده 12 خليفة من قريش. فعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يكون بعدي 12 خليفة كلهم من قريش. قال ثم رجع إلى منزله فأتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الحرج كما ينقل هذا الراوي. زين، الآن يريد يفسر هذه الرواية الكاتب، يقول تحققت نبوءة رسول الله 12 خليفة. لاحظوا التفسير، حيث كان بعده 12 خليفة احسبوهم، وهم الخلفاء الأربعة الأوائل، خذول أربعة، وسيدنا الحسن 5، وأحذف كلمة سيدنا، ومعاوية 6، وابنه يزيد اللي في روايات أخرى في مسلم وغيره بهم يقوم الدين، لا يزال الدين عزيزا منيعا بهم كذا كذا، هاي الأوصاف، وابنه يزيد 7 يقول رضي الله عنه، وحفيده معاوية ابن يزيد، معاوية الثاني 8، وعبد الله بن الزبير، ليش؟ لأن حكم مكة مدة 9، ومروان ابن الحكم 10، وعبد الملك ابن مروان 11، والوليد ابن عبد الملك 12، وعددهم 12 خليفة، وتوفي آخرهم الوليد ابن عبد الله سنة 96 من الهجرة. خب بقية الرواية، ثم يكون من بعد ذلك الهرج. الهرج وين صار؟ يريد يطبق الحديث، يقول ووقع بعد ذلك 36 سنة هرج وقتال شديد، إبان انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس. البقية وين صاروا؟ ما صاروا 12 دولة، هاي الفترة 36 عام شلون طفرتوها؟ انتوا وصلتوا إلى الوليد صار 12، وبعد الوليد منو إجا؟ بعده إجا سليمان ابن عبد الملك، بعده إجا عمر ابن عبد العزيز، بعد إجا يزيد ابن عبد الملك، بعد إجا هشام ابن عبد الملك، بعد إجا الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، بعد إجا يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك، بعدين إجا إبراهيم ابن الوليد ابن عبد الملك، بعدين إجا مروان ابن محمد، ثم حدث الهرج والمرج بالثورة العباسية ضد الأمويين. فالنبي لازم يقول كم خليفة؟ 20 خليفة. يكون بعد 20 خليفة إلى مروان ثم يكون الهرج، لكن هذا يطفر هذه الطفرة لأن ما عنده حل. يقول 12 خليفة وصلهم إلى الوليد، ثم بعد ذلك وقع 36 سنة مع هاي الطفرة هرج وقتال شديد، إبان انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس. ما يريد يعترف بالحقيقة، لأنه هذا الحديث ما إلى تفسير إلا تفسير واحد، حديث الأئمة الاثني عشر الموجود في البخاري وفي مسلم وفي مسند أحمد وفي كتب المسلمين من الفريق، أي تفسير ما إله. أنتوا ابحثوا الكرة الأرضية، لاحظوا ما قاله علماؤهم، أي تفسير ما عندهم، لذلك يضطرون يلفون على الحديث. والآن أنتوا جربوا، اسألوا عشرة من علمائهم شنو معنى حديث الأئمة الاثني عشر، كل واحد يقول تفسير. وهذا الهرج كيف تحقق الذي تقولون به؟ إحنا إذا فقط هذا الحديث كان عندنا لكان كافيا في إثبات الإمام المهدي، كيف وعندنا ألوف الأحاديث. الشيخ الصافي المرجع المعروف حفظه الله ذكر مجموعة منها في كتابه، وإلعم حفظه الله في كتابه المهدي في القرآن والمهدي في السنة ذكر مجموعة من هذه الأحاديث. دعك عن تلك الأحاديث، هو هذا الحديث كافي. فقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه في عين بطونها، هذا البطون الذي جعله الله للاختبار وللامتحان، امتحان الكل، في عين الوقت واضحة تمام الوضوح في بعد آخر، كما أنه في قضية بني إسرائيل القضية كانت واضحة، ولكن اللي يريد ما يشوف الحقيقة ما يشوف الحقيقة. هذا الامتحان امتحان الغيبة، يظهر الكوامن، وإذا بواحد يروح إلى الدرك الأسفل، وواحد إذا حفظ إيمانه وإذا به يتحول إلى أعلى عليين. المؤمنون في زمان الغيب لهم ثواب فوق ما نتصور. لاحظوا الأحاديث في بحار الأنوار، أن الذي في زمان الغيب يؤمن بالإمام المهدي صلوات الله عليه ويثبت، والعبارات الأخرى المذكورة في الروايات، له أجر 1000 شهيد، مو شهداء عاديين، من شهداء بدر وأحد. حمزة سيد الشهداء صلوات الله عليه من شهداء أحد، شهداء بدر اشكد لهم مقام، مقام كبير، ولكن أولئك لم يتعرضوا لامتحان الغيب، تعرضوا لشكل آخر من أشكال الامتحان. إحنا الآن معرضون لامتحان الغيب ولوازم هذه الغيب والغموض الذي يحدث أحياناً مما يمكن للشيطان أن يلبس على من لا يريد أن يرى. إذا واحد يفتح عينه يصمم على أن لا يسقط في هذا الامتحان، يكون له أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد. فهذا الامتحان في الوقت الذي هو امتحان صعب، ولكنه مرقاة من مراق الكمال إلى فوق ما نتصور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين والثابتين، وأن ننجح في هذا الامتحان العسير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.